ومن سورة والشمس إلى آخر القرآن. ولا يخاف الفاء عم واقصري أرأه زكى بخلف واكسري مطلع لامه روى اضمم أولا تا ترون كم رسى وثقلا جمع كم شفا ثننشم عمد صحبة ضميه لإيلاف ثمد بحذف همز واحذف الياء كمن إلى فثق وها أبي لهب سكن دينا وحمالة نصب الرفع نم والناف ثات عرويس الخلف تم.